تقلب الليلة ما تنوصف يا شوقي، وكل ما منك يا الغالي تلعب لعب بشواقي. دق يا حبيبي دقت فرح سمع طيور السماء، ورقص غصون الشجر صح العيون النايمه.